وأفضل هذه السنن الراتبة هي راتبة الفجر، وتختص عن غيرها من الرواتب بأمور: أولاً أنها أفضل الرواتب، وثانياً أنها خير من الدنيا وما فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ومن خصائصها أيضاً أنها تفعل حضراً وسفراً، ومن خصائصها أن لها قراءة مخصوصة، فيسن أن يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة قل هو الله أحد، أو أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة الآية في سورة البقرة، وهي قوله تبارك وتعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة يقرأ الآية في سورة آل عمران، وهي قوله تبارك وتعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ومن خصائصها أيضا، أعني ركعتي الفجر، أنه يسن الاضطجاع بعدها. ففي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كنت مستيقظة حدثني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا اضطجع. ومن خصائصها أيضا أنه يسن تخفيفها. ويتعلق بالسنن الراتبة مسائل، منها أولا أن الأفضل أن تفعل في البيت، كما دلت على ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية. والصلاة في البيت لها فوائد، منها أولا أنه أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء والسمعة، ومنها أيضا أن فيه تعويدا للأهل والصبيان على الصلاة، ومنها عمارة البيت بذكر الله تعالى والصلاة التي بسببها تتنزل الرحمة على أهل البيت ويبعد عنه الشيطان، ومنها أيضا حلول البركة في المكان الذي صلى فيه. ويدل لذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا، فإن الله عز وجل جاعل في بيته من صلاته خيرا، رواه مسلم. المسألة الثانية: وقت كل سنة قبلية من دخول الوقت إلى فعل تلك الصلاة، وأما السنة البعدية فوقتها من فعل تلك الصلاة إلى خروج الوقت. ومن فاته شيء من هذه السنن فإنه يسن له قضاؤه، إلا ما فات مع فرضه وكثر دفعا للمشقة. وهناك سنن ليست راتبة، وهي أربع بعد الظهر وأربع قبل العصر وركعتان قبل المغرب وأربع ركعات قبل العشاء. وبهذا يتبين أن السنن التابعة للصلوات على أقسام ثلاثة: القسم الأول سنن راتبة وهي 12 ركعة، والقسم الثاني سنن مؤكدة دون الراتبة وهي أربع قبل العصر وركعتان قبل المغرب، والقسم الثالث سنة عامة داخلة في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، وهي الأربع ركعات قبل صلاة العشاء. هذا ما سمح به وقت هذه الحلقة، ونستكمل ما تبقى من أنواع التطوعات في الحلقة القادمة إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحاديث رمضان. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.